بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، أين وصلنا؟ الفاعل هكذا. نعم، الفاعل ما تعريفه هنا؟ الفاعل ما هو؟ الفاعل ما هو؟ نعم يا خان الصبح، قم. الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، سيارة، تاكسي، شيفروليت، أمام المسجد 23/5، سيارة، تاكسي، شيفروليت، 23/5 أمام المسجد. أحسنت يا خان صبحي، هو كذلك الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل له معنيان لغوي واصطلاحي. قم يا أسامة بعد أن نظرت، قم. الفاعل له معنيان لغوي واصطلاحي، فإن لم تجب فعند عامر. لغة عبارة عمن أوجد الفعل، صحيح. اصطلاحا الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، صحيح. طيب، هذا الاسم هل هو الاسم الصريح يا عامر أم المؤول بالصريح؟ قم. هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هذا الاسم هو الصريح أو المؤول بالصريح؟ أخوكم عامر لا يدري. قم. المؤول بالصريح وليس هو الصريح. نعم، أجبت وما أصابت. نعم، هل الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح أم المؤول بالصريح فقط؟ صح، الآن يشمل الصريح والمؤول بالصريح. يا حبذا لو تمثل لنا بالاسم الصريح والمؤول بالصريح، إذا أجبت فأنت أنت، وبخ باخ. ذاب محمد، ايش هذا؟ ذهب محمد، ايه، محمد هو الفاعل، هذا صريح والمؤول بالصريح. خرج محمد، خرج من المنزل، هذا اسم مؤول بالصريح. عجائب وغرائب، يكون ضمير مستتر. حمزة مالك، حضرت الدرس الماضي؟ حضرت؟ تفضل اجلس. نعم، عندما نريد فاعلا جاء اسما مؤولا بالصريح، فمن يقولها أنا ذا؟ أين القائل ها أنا ذا؟ قم. محمد مجدي، أين هو؟ حياك الله. نعم، إيش قال؟ يعجبني أن تقرأ القرآن. أين الفاعل المؤول بالصريح؟ فاعل تقرأ هو المؤول بالصريح. اجلس. فاعل ايش؟ القرآن. اجلس عند من؟ لا، انا ساختار. قم يا اخانا، قم انت على يمين اخينا فرج. يعجبني ان تقرأ القرآن. الفاعل هنا اسم صريح مؤول بالصريح، صحيح. والتقدير أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل. والتقدير يعجبني، يعجبني قراءتك الناس القرآن، هو المثال. يعجبني أن تقرأ القرآن. يعجبني قراءتك، فاعل صحيح. أجبت وأصبت. طيب، ما إعراب يا أخانا وليد؟ قم. أعجبني ما صنعت. ها؟ قم. ما حضرت الدرس؟ أخوكم وليد لم يحضر الدرس، والغياب يضر بالطالب. قد كنت نحويا أيها المتكئ على السارية، لا تزال بك نعاس. قم اعرب أعجبني ما صنعت. أعجب فعل ماضي مبني على الفتح، والنون للوقاية. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به. ما الماء. ما مصدرية. صنعت. صنع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أعجبني فعل ومفعول، فأين الفاعل؟ ما وما دخلت عليه في تأويل مصدر صنعك. أحسنت. بمعنى الذي؟ لا، الموصولة لا يكون موصول حرفي، الموصولة موصول اسمي. نحن الآن نريد موصولا حرفيا يسمك ما بعده بمصدر. حيعربها مفعولا به، حيعرفها مفعولا به، ويكون فاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. طيب، عربها إيش هنا؟ لا، ما موصول حرفي مصدر. أيوة، مصدرية، لأن الاسم الموصول لا يسبق ما بعده بمصدر. هكذا إخوة أو لا؟ هذا موصول حرفي ليس موصولا اسميا. الماء موصول حرفي. تستطيع أن تضع الذي في مكانه هكذا لا، المقصود أن ما هنا لو أعربناها اسمية ما سبكت بعدها بمصدر، عرفتم؟ لأنها ليست مصدرية، ولو أعربناها مصدرية فهي موصول حرفي لا موصول اسمي. أنت يا عبد الله تفعل ما تريد، ما في كيف يعني، ما موصول حرفي هنا. طيب، تسبق ما بعدها بمصدر، جيد. ولو قلنا أنها موصول اسمي لكنه ليس مصدر منسبكا، كيف ستقدر وأعجبني صنعك؟ من أين صنعك؟ من أين سيأتي الموصول؟ من أين سيأتي هذا المصدر المنسبك؟ من ماء اسمية؟ الماء التي يسبك بعدها بمصدر هي المصدرية الموصول الحرفي. صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذا الذي عندي، أن ما هنا موصول حرفي. طيب، وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا، أظن هذا قرئ أولى، وقفنا هنا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا، لأنه هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، ففي قوله المرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا. الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، لكن الفاعل قد يتأخر ويتقدم المفعول هكذا، فليس كل ما لاصق الفعل كان فاعلا. فلا يكون واحدا منهما فاعلا. وقولنا المذكور قبله فعله، لكن الأصل أن الفاعل يباشر الفعل هكذا. يخرج المبتدا، يخرج المبتدا واسم إن. الآن الخبر أليس مرفوعا؟ صح. قبله فعله؟ الجواب لا، قبله المبتدا. واسم إن وأخواتها، خبر إن أليس مرفوعا؟ قبله فعله؟ الجواب لا، قبله اسم إن. الآن لما تقول محمد مجتهد، مجتهد خبر مرفوع أليس كذلك؟ هل قبله فعله؟ الجواب لا، قبله مبتدا. معي؟ يريد أن يميز لك ما قبله فعله وما ليس كذلك. الفاعل قبله فعله، لكن الخبر ليس قبله فعله، قبله مبتدا. طيب، خبر إن لما تقول إن زيدا لمجتهد، أين الخبر؟ مجتهد. قبله فعله؟ لا، قبله اسم إن، واسم إن يكون منصوبا وخبرها يكون مرفوعا. قال: فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة. صحيح. ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها، اسم كان وأخواتها. الآن تقول كان الجو صحوا، الجو مرفوع، اسم مرفوع أليس كذلك؟ قبله فعل؟ الجواب قبله فعل، لكنه ليس فعلا تاما، بل هو ناقص، يحتاج إلى اسم ويحتاج إلى خبر، والفعل التام لا يحتاج إلا إلى فاعل، لا يحتاج إلا إلى فاعل. ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها، واسم كاد وأخواتها. كاد المعلم أو كاد الطالب أن ينجح، كاد الطالب أن ينجح، فهنا الطالب اسم كاد وهي من أفعاله المقاربة. الله يهديك يا حمزة، كاد من أفعال المقاربة. طيب، كاد الطالب أن ينجح، فالطالب الآن اسم كاد مرفوع، فهل قبله فعل؟ قبله فعل لكنه ناقص ليس بتام. أيوة، فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما، يعني ليس فعل كان ولا فعل كاد. قال والمراد هنا كلام منفصل الآن، والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل، ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل. إذن لما قال الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أراد الفعل وما يشبه الفعل، عرفتم؟ أراد الفعل وما يشبه الفعل. كم الذي يشبه الفعل الذي يعمل عمل الفعل؟ ثلاثة؟ لا، اسم الفعل واسم الفاعل والصفة المشبهة وأفعل تفضيل واسم التفضيل، هكذا هكذا اسم الفعل، اسم الفعل واسم الفاعل واسم مفعول والصفة المشبهة وأسماء التفضيل. إذن هي خمسة لأنها تعمل عمل الفعل المصدر. قال والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل في نحو هيهات العقيق. الآن يريد أن يفرق لك بين الفعل وشبه الفعل. هيهات الآن ليس فعلا إنما اسم فعل، هيهات ليست فعلا إنما اسم فعل بمعنى باعودة، بمعنى باعودة اسم فعل ماضي أو مضارع أو أمر؟ الجواب اسم فعل ماضي بمعنى بعد. هيهات العقيق إعرابها، هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، العقيق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن هو الاسم المرفوع اسم فعل ماضي بمعنى بعودة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نعم، طيب. قال وشتان زيد وعمر، شتان أيضا بمعنى افترق، شتان بمعنى افترق. زيد وعمر شتان اسم فعل ماضي كما أن هيهات اسم فعل ماضي. إذا لما قال المذكور قبله فعله يشمل شبه الفعل، يشمل الفعل ويشمل شبه الفعل. شتان اسم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، واو حرف عطف. عمر معطوف والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن أراد الآن التمثيل بشبه الفعل ومثل لنا باسم الفعل الماضي، باسم الفعل الماضي. هيهات العقيق، شتان زيد وعامر. الآن يأتي لنا بشيء آخر يشبه الفعل، ما هو؟ اسم الفاعل، اسم الفاعل. الأول اسم فعل، الثاني اسم الفاعل. في نحو أقادم أبوك، أقادم أبوك؟ لاحظ أين اسم الفاعل؟ قادم. طيب، وتقدمه استفهام، فعند الإعراب نقول الهمزة للاستفهام. قادم اسم فاعل، مبتدأ لأنه في أول الجملة، قادم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من أسماء الخمسة، فإذا قال قائل كيف في اسم الفاعل ما بعده يكون فاعل؟ لأننا قلنا اسم الفاعل يشبه الفعل، يحتاج إلى فاعل، فاسم الفاعل يحتاج إلى فاعل، واسم المفعول يحتاج إلى نائب فاعل. الآن تكون ضارب، جاء مثلا، تقول جاء الضارب زيدا، عرفت أين فاعل الضارب؟ مستتر. هكذا الضارب أو القادم اسم فاعل يحتاج إلى فاعل، المضروب اسم مفعول يحتاج إلى نائب فاعل. اسم الفاعل يحتاج إلى فاعل، واسم المفعول يحتاج إلى نائب فاعل. فرق بين الضارب والمضروب، صحيح؟ الضارب يحتاج إلى فاعل، والمضروب يحتاج إلى نائب فاعل. فعندنا هنا اسم فاعل أو اسم مفعول؟ الجواب اسم فاعل يحتاج إلى فاعل. فأقادم أعربناه مبتدأ باعتباره اسم، اسم فأعربناه مبتدأ، واسم الفاعل يحتاج إلى فاعل، فنقول أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، أبو مضاف والكاف مضاف إليه. الإعراب لم ينتهي إلى هنا، لم ينتهي، لأن عندنا الآن مبتدأ يحتاج إلى خبر، وعندنا اسم فاعل يحتاج إلى فاعل، فأبوك فاعل سد مسد الخبر. وصلت؟ نعم، الله يهديك. هذا اسم فعل، لا، اسم فعل مبني على الفتح. انتبه معي، أقادم أبوك، أقادم هذه تحتاج إلى أمرين، كونها مبتدأ تحتاج إلى خبر، وكونها اسم فاعل تحتاج إلى فاعل، فأبوك قامت لهم بالوظيفتين، فهي فاعل لأن اسم الفاعل يحتاج إلى فاعل، وهي خبر لأن المبتدأ يحتاج إلى خبر. فماذا قال النحاة؟ أبوك فاعل سد مسد الخبر. وصلت؟ وصلت. أرى وجوها مكفهرة كئيبة، سهلة يا إخوة سهلة. قادم هذه، قادم أليست اسم فاعل؟ أجيبه، اسم الفاعل قدمنا أنه يحتاج إلى فاعل. طيب أقادم هنا أليست مبتدأ؟ المبتدأ يحتاج إلى خبر. كلمة أبوك قالت أنا أوفر لكم الاثنين، فأنا فاعل لقادم وأنا خبر للمبتدأ، فقالوا فاعل سد مسد الخبر. خلاص، ما أظن بعد هذا شيء. نعم يا فرج، اسم فعل محصور بالقياس والسماع، يعني حصروا أسماء الفعل الماضية وأسماء الفعل الأمر والمضارع، ممكن ضبطها عن طريق الحصر الذي جمعه علماء اللغة، ولكن اسم الفاعل هو أوضح في أدلة، يعني في النظر لما تقول أقادم أجالس أقاعد، نعم على وزن فاعل، نعم، وهو ليس على وجه الدوام بخلاف الصفة المشبهة فهي على وجه الثبوت واللزوم. حسن الوجه، حسن الوجه معنى وجهه دائما حسن، لكن قائم أبوك هو دائما قائم؟ الجواب لا. جالس هو دائما جالس؟ لا. نائم هو دائما نائم؟ لا. أنت بك نعاس يا أخانا. ناعس، صرت تتكي على أخيك الله يحفظك. ثالث درس تحضره في النحو لكنك تحضره وأنت ناعس، من أين ستفهم؟ لعل الشيطان هكذا يصارعك يا أخان، استعيذ بالله منه وأقبل بعينيك على الكتاب. قم يا أخان توضأ، قم الله يحفظك، توضأ وتعال، توضأ، اذهب توضأ وتعال، واضح أنك في المراحل الأخيرة. طيب، قال فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه وأبوك كل منها فاعل. إذن المذكور قبله فعله وما يشبه الفعل، وقلنا الذي بين أيدينا الآن اسم فعل واسم فاعل، وصلت؟ مع أن أقادم أبوك لها إعراب آخر مريح، هكذا خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، هذا إعراب آخر، هذا إعراب آخر، لكن هنا أراد التمثيل المؤلف باسم الفاعل. أقادم أبوك أراد أن يمثل بها المؤلف على أنه المذكور قبله فعله يشمل أيضا اسم الفعل ويشمل اسم الفاعل، فأبوك فاعل في قولك أقادم أبوك، العقيق فاعل في قولك شتان العقيق، زيد وعمر فاعل في قولك شتان زيد وعمر، مع أن الذي تقدمهم ليس فعل صح، إنما ما يشبه الفعل، اسم الفاعل واسم الفعل. ما أدري هل فهم شيء، الذي فهم يرفع يده، ما شاء الله عدد كبير، الذي لم يفهم يرفع يده، ما شاء الله عدد كبير، الذي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يرفع يده. قم، لماذا أنت مذبذب؟ قم، كيف عرفت أنك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؟ كنت في الخارج الآن دخلت. طيب إذن فاجلس حتى تعرف إلى أين أنت. قال المهم هنا المراد، انتبه معي، والمراد بالفعل، ألم يقل الاسم المرفوع المذكور قبله فعله؟ قال أو لا، قال أو لا، قال في قوله فعله، يريد المؤلف أن ينبهنا أنه يشمل الفعل وما يشبه الفعل. قلنا له ما الذي يشبه الفعل؟ قال سأعطيكم اثنين. سأعطيكم كم؟ اثنين. ما هما؟ اسم الفعل واسم الفاعل. قلنا له مثل لنا الاسم الفعل ومثل لنا الاسم الفاعل وإلا لن نتركك، هكذا. قال أما اسم الفعل فكقولنا هيهات العقيق، هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد. قلنا والعقيق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قلنا هات لنا مثالا آخر، شتان بين شتان زيد وعمر، شتان زيد وعمر، شتان اسم فعل ماضي بمعنى افترق، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر الاخره. قلنا اننا فهمنا الان اسم فعل، نريد مثالا لاسم الفاعل. قال اما اسم الفاعل فكقولنا اقادم ابوك، اقادم ابوك، فقادم اسم فاعل، اقادم الهمزه للاستفهام، قادم وهو اسم فاعل، وطالما انه اسم فاعل مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضم الظاهر على اخره. اذن من باب اسم فاعل يحتاج الى فاعل، ومن باب مبتدا يحتاج الى خبر. ماذا نعرب ابوك؟ نقول فاعل سد ما سد الخبر، فابوك هذا قال الاثنين عندي، الاثنين عندي، انا اكون خبر واكون فاعل، الاصل انني فاعل لكنني اسد ما سد الخبر. والفاعل يكون مرفوعا، ابوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه، ابو مضاف والكاف مضاف اليه، سهله هكذا ولا شيء، سهله الى النهايه، هي سهله الى النهايه. طيب قم يا عبد المهيمن قم، مثل لنا بمثال على الفاعل إذا كان مؤولا بالصريح من غير ما ذكر المؤلف. يعجبني أن تحافظ على صلاتك، أين الفاعل؟ المصدر منسبك من أن والفعل والتقدير يعجبني حفاظك على صلاتك أو محافظتك على صلاتك، صحيح أحسن. طيب استريح. قال أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه. إذن الفاعل معنى ذلك أنه قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون اسما مضمرا، انتبه. قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي. وما أشبه ذلك. وأقول ينقسم الفاعل إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. الآن تعريف الظاهر، فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. الآن إذا قلت قام زيد، هل هذا المعنى يحتاج إلى قرينة؟ لا يحتاج. جلس زيد، يقوم زيد، كل هذا لا يحتاج إلى قرينة، بمجرد أن تذكر الفاعل يكون المعنى واضحا هكذا. والمضمر قال فهو ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، المضمر لا بد له من قرينة، عرفتم؟ ولذلك في المضمر كما سيأتينا تحتاج أن تقول ضربت أو لا، ضربنا، ضربت، ضربتما إذا كان اثنين، هكذا ضربوا أو ضربتم إذا كان جماعة، ضربتن، ضربنا، ضرب، فكل هذه تدل على أننا بحاجة إلى قرينة. فالمضمر لا بد له من قرينة كم القرائن؟ ثلاث، إما متكلم تكلم، وإما مخاطبة، وإما غيبة. إذن هذه القرائن هي الثلاث. الاسم الظاهر لا نحتاج إلى أي قرينة، قام زيد، جاءت فاطمة، صح؟ قام الزيدان، جاءت الفاطمتان، قال والظاهر قرينة التكلم مثل ماذا؟ قم، ضمائر التكلم مثل ماذا؟ ضربنا، التاء، هذه ضربت التكلم، أي بس هذا اجلس. نعم هذا سيأتينا إن شاء الله. قم يا بشير سيأتينا فقط كمثال. تاء الفاعل وناء الدالة على الفاعلين، صحيح. ضرب، ضربت، ضربنا. طيب هذا للتكلم. للخطاب مثل ها؟ ضربت، هكذا ضربت، ضربتم. طيب للغيبة مثل ضربت، هكذا ضرب، ضرب هو، ضربت هي. والظاهر على أنواع، لأنه إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا، جمعا سالما أو جمع تكسير، كل هذا تقدم معنا. وكل من هذه الأنواع الأربعة إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا، فهذه ثمانية أنواع. إذن الاسم الظاهر إما أن يكون مفرد وإما أن يكون مثنى أو جمع مؤنث سالم أو جمع مذكر سالم أو جمع تكسير، صحيح. وأيضا إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا. الآن كم صاروا؟ ثمانية. قال وأيضا فإما أن يكون إعرابه بضم ظاهرة أو مقدرة، وإما أن يكون إعرابه بالحروف نيابة عن الضمة. وعلى كل هذه الأحوال إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون مضارعا. فمثال الفاعل المفرد المذكر مع الفعل الماضي، نحن الآن في الاسم الظاهر يا إخوة، سافر محمد وحضر خالد، أين الاسم الظاهر؟ محمد. الآن الفاعل اسم ظاهر أو لا؟ اسم ظاهر، وهو قوله محمد وقوله خالد. ومع الفعل المضارع يسافر محمد ويحضر خالد، أين الفاعل؟ محمد وخالد. هل هما اسم ظاهر أو مضمر؟ ظاهر، لأنه لا يحتاج في معناه إلى قرينة. ومثال الفاعل المثنى المذكر مع الفاعل الماضي، حضر الصديقان وسافر الأخوان، ومع الفعل المضارع يحضر الصديقان ويسافر الأخوان. أين الفاعل؟ الصديقان والأخوان. هل الفاعل اسم ظاهر؟ الجواب نعم، اسم ظاهر. حضر الصديقان، ما إعرابها؟ درست المثنى فيما مضى؟ نعم. أريد أخا لم يرفع يده قط. أنت ما رفعت يدك قط فيما سبق؟ ها؟ قم، هذا قم أنت. اعرب حضر الصديقان. حضر في الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الصديقان فعل. الصديقان ماذا؟ من أين أنت؟ تونس؟ حياك الله. الصديقان فاعل. حضر الصديقان. الصديقان فاعل مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ ها؟ مرفوع، وعلامة رفعه الألف، لأنه إيش قال؟ مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الشاهد ما هو؟ أن الفاعل هنا جاء اسما ظاهرا. هكذا أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا. قال: ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكر مع الفعل الماضي حضر المحمدون. عند من؟ هذه إعراب سهل لمن أراد أن يتدرب على الإعراب. الذي له رغبة في أن يتدرب على الإعراب فقد آن الأوان. أين هو؟ قم أنت، انطلق الآن. حضر في ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المحمدون. اتركوا أخاكم يفكر. المحمدون ما هي سهلة هذه. فاعل صح، المحمدون فاعل، والفاعل يكون مرفوعا. فاعل مرفوع، علامة رفعه وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. محمد صح، أحسنت. الشاهد أن الفاعل جاء اسما ظاهرا، صح؟ أحسن. وحج المسلمون، ومع الفعل المضارع يحضر المحمدون ويحج المسلمون. ومثال الفاعل المجموع جمع تكسير. جمع التكسير ما هو؟ قم تعريف. قم، قد مر بك هذا. انظر إلى المدينة أيديهم، وهم كثير، ومنهم من أهل بلدتك. أي يوجد أحد يرفع يده من أهل بلدة أخينا؟ انظر. أوصى من بلدتي أيضا. ما عندك؟ نسيته؟ تفضل استريح، اجلس. نعم، قم يا أخانا الخمسي، قم قم، ما في خمسي إلا أنت، قم. أين سافرت؟ غبت فترة، ها؟ وين رحت؟ كيف؟ إيش قال؟ تزوجت أيضا؟ ما تزوجت؟ خيرا إن شاء الله. ها؟ لا يبدو عليه أثر. نعم اعرب يا أخانا. أو ما هو السؤال؟ جمع التكسير ما هو؟ قد مر بك. ما دل؟ ما دل؟ أخوكم الخمسي وقف حيث لا ينبغي له أن يقف. قم يا حمدان. ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، والتغير على كم قسم؟ لا العدد قبل. تغيران. أخوكم حمدان يقول إن صور التغير في جمع التكسير اثنتان، توافقونه أم تخالفونه؟ خالفون. أه؟ ستة. ما في أحد لقنك حمدان؟ إن الصدق يهدي إلى البر. طيب انتبه لي عامر، ترى خطير عامر هذا. نعم هات. تغير بالشكل ليس غير، تغير بالزيادة ليس غير، تغير بالشكل مع الزيادة، تغير بالشكل مع الزيادة، تغير حمدان. اجلس يا أخان اجلس. تعال يا عاطف اجب. تعال. أخوك يقول إذا لم تجب يقترح أن تضاعف. توافقون؟ خلاص وأنا موافق على هذا أيضا. نعم تغير بالزيادة ليس غير، تغير بالشكل ليس غير، تغير بالنقص ليس غير، الشكل مع الزيادة، الشكل مع النقص، الشكل مع النقص مع الزيادة. نعم الثقات لا يهتزون هكذا. ثقة حافظ. اقترح إخوانك أن تكون ثقة حافظ يا أخانا. لا خلاص تفضل استريح يا عاصم. طيب حضر الأصدقاء وسافر الزعماء، من يعرب؟ يختار إحداهما، إما أن يكون محبا للصداقة فيعرب حضر الأصدقاء، وإما أن يكون محب للزعامة فيعرب سافر الزعماء. نعم قم اعرب يا مجدي، وبعدك يقوم محمد مجدي. طيب استعد للتي بعدها يا محمد. ايش؟ حضر فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. نعم الاصدقاء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره لانه جمع تكسير. الشاهد ما هو؟ الشاهد ما هو؟ لماذا ذكر هذا المثال المؤلف؟ للدلالة على أن الفاعل هنا جاء اسما، لا ظاهرا، اسما ظاهرا لم يأتي اسما مضمرا. صح أحسنت يا مجدي. اجلس استريح. نعم ومع المضارع يحضر الأصدقاء ويسافر الزعماء. ومثال الفاعل المفرد المؤنث مع الماضي حضرت هند وسافرت سعاد. قم يا محمد مجدي قم. حضرت هند إيش ها؟ كيف صار؟ حضرت هند، حضرة فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث صحيح، الساكنة هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. لماذا ذكر هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره؟ إنه اسم مفرد هكذا. لماذا ذكر المؤلف هذا المثال؟ للدلالة على أن الفاعل هنا جاء اسما ظاهرا هكذا. طيب تفضل استريح. أحسنت. حضرت هند وسافرت سعاد، ومع المضارع تحضر هند وتسافر سعاد. ومثال الفاعل المثنى المؤنث مع الماضي حضرت الهندان وسافرت الزينبان. نعم سهل إعراب هذا، أريد ولدا صغيرا يعرب هذا. ها قم أين كتابك؟ ها تفضل استريح. كيف لا تحب النحو يا بني؟ مهم النحو. لا تحب النحو؟ نعم قم هذا الولد قم. أيوة اعرب يا بني. حضرت الهندان، أعطوه كتابا. هيا حضرت، حضر، ما عندك؟ طيب تفضل استريح. الله يحفظك. نعم صهيب، من صهيب هذا؟ ها ما عاد موجود صهيب؟ هو موجود صهيب ابن أخينا بإسحاق موجود؟ سهيل قم يا سهيل، قم أنت أهل لذلك، قم قم. حضرت الهندان، أعطوه كتابا. حضر فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة حركت لعارض التقاء الساكنين. الهنداني فاعل فاعل مرفوع أو منصوب أو مجرور، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أو مقدرة الظاهرة على آخره. عندك أنت بس ظاهرة، أنت ترى ما لا نرى. أين هي ظاهرة؟ ما لك يا سهيل؟ ما عندك؟ أخوكم سهيل ما عنده إعراب. نعم ستعرف يا مصعب وما تقوم وتجلس. قم. في أحد لقنك؟ طيب اعرف. الهنداني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الفتحة. وين هي الفتحة؟ الهنداني من أين أتت بالفتحة؟ أعطيه الكتاب. الكسرة فاعل مرفوع علامة رفعه الكسرة. عجائب وغرائب. قم أنت اجلس يا سهيل اجلس يا أبا مصعب. مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى صحيح أحسنت. والنون عوض على التنوين. الاسم المفرد. طيب قال ومع المضارع تحضر الهنداني وتسافر الزينباني. أحسن. ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمؤنث مع الماضي حضرت الهندات وسافرت الزينبات. ومع المضارع تحضر الهندات وتسافر الزينبات. إعرابها سهل هكذا هكذا أو لا؟ قم يا حمزة اعربها بسرعة. قم اعرب اعرب اعرب تسافر الزينبات. حول ولا قوة. كيف ما لقيتهاش؟ مش تتابع معنا أو لا؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت يا حمزة. نعم الزينبات. هدوء يا إخوان الله يحفظ. الزينبات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة نيابة. الزينبات الذي فهمنا منك الآن فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة نيابة. فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره صحيح. الضمة كم تكون في كم موضع تكون علامة للرفع؟ في أربع مواضع. بسم الله. في جمع في اسم المفرد. اسم المفرد. جمع التكسير. جمع المؤنث السالم. في المضارع إذا لم يتصل بأخره شيء. أحسنت يا حمزة. ما شاء الله. كم كان هو لم يكن ضعيف جدا؟ وبعدين حسن حاله إلى ضعيف هكذا. الآن صدوق. حمزة أخوكم حمزة الرحيبات صار صدوقا. تفضل استري. ما بقي إلا قليل يا حمزة إلى أوج التوثيق إن شاء الله. طيب قال ومثال الفاعل المجموع جمع تكسير وهو لمؤنث مع الماضي حضرت الهنود. وسافرت الزيانب، نريد أخا يعرب سافرت الزيانب. أين هو الذي يعرب سافرت الزيانب؟ عندك يا أخانا، أنت نحوي هكذا، أصحاب أنت والنحو. اصبر شوي، أنت أصحاب أنت والنحو، ها؟ الحمد لله، نعمة بصحبة طيبة، حافظ عليها. سافر فعل ماضي مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب، وتاء الثانية الساكنة، لكنني لا أراها ساكنة الآن، ما الذي أصابها؟ حركت لعارض التقاء الساكنين، صحيح. الزيان فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، لأنه جمع تكسير، والشاهد هنا أن الفاعل جاء اسما ظاهرا، والاسم الظاهر هو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة. أحسنت، جزاك الله خيرا. قال: ومع المضارع تحضر الهنود وتسافر الزيانب. هذا الإعراب كالذي قبله، إلا أن الأول في الماضي والثاني في المضارع. قال: ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة الظاهرة جميع ما تقدم من الأمثلة ما عدا المثنى المذكر، لأن المثنى المذكر والمؤنث علامة رفعه الضمة أو ماذا؟ الألف، صحيح. وجمع التصحيح لمذكر، لأن جمع المذكر السالم علامة رفعه الضمة أم ماذا؟ الواو، صحيح. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة المقدرة مع الفعل الماضي، تقول يا عبد الله: حضر الفتى وسافر القاضي وأقبل صديقي. هذه الثلاثة نريد إعرابها. نبتدئ بحضر الفتى، قم الأخير. حضر فعل ماضي مبني على ماذا؟ مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، إيش قال؟ الضمة الظاهرة على آخره، انتبه. الفتى الضمة الظاهرة على آخره، أنت ترى ضمة على الفتى، أعطوه كتابا. الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يا بني ما في ظاهرة، أين هي؟ لعلك ترى شيئا لا نراه. مقدرة ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة على ماذا؟ هذا طالب جديد أول مرة أراه. أنت جديد؟ من أين؟ من أين هو؟ من مباري أو اليوم هذا؟ لا بأس، جزاك الله خيرا، تفضل استريح. نعم، قم يا أخانا الرافع يده، قم اعرب. حضر فعل ماضي مرفوع، رفع الله قدرك، ما شاء الله، في الزوايا خبايا. حضر فعل ماضي مرفوع، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي يلوح بيده قم اجلس أنت، لا تأتي بالعزائم مرة أخرى. حضر فعل ماضي مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. منع من ظهورها التعذر، أحسنت. ومتى الاسم تقدر عليه الحركات لأجل التعذر؟ إذا كان آخره بسرعة، ألف المقصورة ولا المحصورة؟ المقصورة، صح. أجبت وأصبت. وسافر القاضي، من يعرف سافر القاضي؟ نعم، قم أنت. لابد أن تحل عقدة الإعراب، لابد، لن تكون نحويا إلا أن تكون مغامرا. إيش معنى مغامرا؟ تدخل عليها هكذا، تستعين بالله وتطلب العون من الله عز وجل وتعرب هكذا. نعم، وتكون لك شجاعة كشجاعة أخينا حمزة الرحيبات. كيف؟ نعم، لا بأس، هو الآن يصعد من الضعف إلى القوة، قد كان ضعيف جدا ثم صار ضعيفا ثم اليوم صدوق، وأنا أخاف أنه يهوي غدا. نعم، سافر في الماضي مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. القاضي، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على مقدر على ماذا؟ على الضاد، على الياء. قل نعم. ايش ايه؟ نعم، منع من ظهورها الثقل، صحيح، احسنت. واقبل صديقي، نعم يا وليد، اقبل صديقي، قم. نريدك مشرفا على إخوانك وطالب علم أيضا، هكذا أنت تقوم بجهد جزاك الله خيرا، لكن أيضا لابد أن تحافظ على طلب العلم وتحصيله. أنتم تعينون أخانا وليد؟ نعم، تعينونه؟ كيف؟ لا، أرجو إعانة أخينا وليد جزاه الله خيرا. أيوة، تعاونوا معه، ومن قال له امشي يمينا يمشي يمينا. طيب، طبعا هذا وفق الكتاب والسنة، وإذا قال امشي يسارا تمشي يسارا، لأنه ربما يقدر أمورا نحن لا ندري عنها، لكن كل هذا بالعدل والإنصاف والحق، لا بد من هذا. ولا تتصارعوا معه حتى تأتيه الأمراض. يأتيك أحيانا الضغط يا وليد؟ يأتي؟ طيب قم فاعلم. أقبل صديقي، أقبل فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. صديقي أزقى مثل الأولى إيش؟ مثل الجملة التي قبلها؟ لا حول ولا قوة. صديقي إيش يكون؟ أقبل فعل ماضي مبني على الفتح، صديقي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبله. صحيح، ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. صديق مضاف والياء مضاف إليه. أحسنت يا ولي، جزاك الله خير. ومع المضارع يحضر الفتى ويسافر القاضي ويقبل صديقي. ومثال الفاعل الذي إعرابه بالحروف النائبة عن الضم ما تقدم من أمثلة الفاعل المثنى المذكر أو المؤنث. هذه أنواع للفاعل، منه ما يعرب بالحركات ومنه ما يعرب بالحروف. وأمثلة الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكر، ومن أمثلته أيضا مع الماضي حضر أبوك. من يعرب حضر أبوك؟ سهلة هذه، أنت المتكئ على الجدار، اعرب حضر أبوك. حضر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. صحيح، أبو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. هو كذلك تكلم. نعم نعم صحيح، أحسنت. حضر أبوك وسافر أخوك، ومع المضارع يحضر أبوك ويسافر أخوك. إذن الشاهد ما هو؟ أن الفاعل يكون اسما ظاهرا ويكون اسما مضمرا، وكل هذه الأمثلة التي تقدمت هي في الفاعل إذا كان اسما ظاهرا. الدرس القادم الفاعل إذا كان اسما مضمرا. أيوة، هذا أخ كتب ورقة طلب من الشيخ، عنده طلب يأتيني بعد الصلاة إن شاء الله. الذي كتب طلب من الشيخ، أقول في النحو للتخفيف على نفسي: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن بأن لاحقون بقيصرا. قلت: لا تبكي عينك، فإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. الأمر أقرب من هذا إن شاء الله. قال هنا: السلام عليكم، المسؤول في المسجد يمنعنا من شحن الهاتف، وقد أفتى الشيخ حسن عبد الوهاب البنا بجواز ذلك لأن الهاتف عند طالب العلم يستعمل في الدعوة إلى الله، فهل من توجيه؟ الهاتف يستعمل لذا وذا هكذا. على كل حال إذا استفتيتم من تثقون بعلمه ودينه من العلماء فلا بأس، إلا إذا كان يفضي هذا الاستعمال إلى ما فيه ضرر على المسجد ومرفقات المسجد ومصالح المسجد فلا. أيوة. يقول هنا فضيلة الشيخ، أو تقول فضيلة الشيخ حفظك الله، تشاجرت مع زوجي فحلف علي بالطلاق بالثلاثة لو أني خرجت من البيت، فلم ألتفت إلى تهديده، وهذا خطأ. ينبغي إذا غضب الزوج وتعامل في غضبه بالطلاق أن تكون المرأة على تأني، فإن مسائل الطلاق ربما تعقب ندامة للرجل وللمرأة، للزوج والزوجة. فقمت بتهيئة ملابسي للخروج، فقال لي بالحرف ما أدري إيش هذا، من أعطانا الورقة محمد؟ إيش قالت؟ هذا الذي تريدينه فأنت طالق. فلما سئل زوجي قال قلت هذا لتخويفها ومنعها من الخروج ولم أقصد المفارقة. على كل حال إذا كانت العبارة الأولى الحلف بالطلاق بالثلاث وأراد التهديد والتخويف والمنع، فهذا كفارته كفارة اليمين إذا خرجت زوجته، لأنه أجرى الطلاق مجرى اليمين، يعني مجرى المنع والزجر، لم يرد حقيقة الطلاق، هذا على حسب ما يقوله هو. أما إذا أراد الطلاق وقد خرجت فهو يقع طلاقا. يبقى هل يقع طلاق ثلاث أو طلقة واحدة؟ فيه خلاف بين العلماء كبير. للجمهور على أنه طلاق الثلاث وتبن منه بينونة كبرى حتى تنكح زوجا غيره، والذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من المعاصرين أنها طلقة واحدة، لحديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاثة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه آنات فأمضاه عليهم عمر. ولا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشوكاني في نيل الأوطار أولى بالاتباع، فينظر في مراد الزوج هنا. هنا يقول أو بعض الأخوات تقول السلام عليكم ورحمة الله، نود التعقيب على درس الأجرمية ونرجو أن لا يفهم القصد فهما خاطئا، إننا نرى سبب النفور من درس النحو هو عدم استعمال الشاشة أو ما يقوم مقامها. وتقول هنا شيخنا الفاضل الشرح طيب والطريقة ممتعة، لكننا إذا استعملنا الشاشة أو بهذا المعنى فالحق يقال إن درس البيقونية وجد إقبالا وأنسا عند استعمالكم للشاشة، وكان التنافس على قدم وساق، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هو لا شك أن الشاشة كان في استعمالها خير كثير، وسهلت على كثير من طلبة العلم، سننظر إذا كان بالإمكان إعادة ما مضى وأن نستعمل الشاشة فيما بقي من دروس، إذا تيسر هذا سنعود إلى هذا إن شاء الله. لكن الشاشة أيضا أظنها قد أثرت في بطء الفهم عندكم أو لا، فصرتم لا تفهمون إلا بالشاشة. على كل حال نسأل الله أن يعيننا جميعا وأن يسددنا جميعا، ولا ينبغي أننا نعتمد على الشاشة، لا، بالمذاكرة والحفظ ومراجعة الدرس والشرح، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. نود منك لفت نظر بعض الشباب لعدم جلب الأطفال الصغار داخل السكن الداخلي، لأن هذا الفعل لا يجلب إلا فتنا، وعدم جلبهم أفضل وتركهم في بيوتهم خير لنا ولهم. نعم، موضوع الأطفال يا إخوة هذا موضوع مهم، وجلب الأطفال على هذه الصورة ليس بحسن. نحن لا نقبل هنا أقل من 15 عاما في الداخل، فليبلغ الشاهد الغائب. واجتماع الطلبة الصغار كذلك لا نأذن بأخ كبير يجالسهم أو أن يجلس معهم في غرفة ونحو هذا. من أخبرنا عنه بهذا فإنه سينصرف. فهؤلاء الأبناء الصغار هم أمانة عندنا، فنود المحافظة منا ومنكم عليهم. أما إرسال الصغار إلى هنا وبعضهم ربما لا يكون له من يرعاه ويقوم به، فنحن لا نتحمل مسؤولية ذلك. أرجو أن تهتموا بهذا الأمر، والإخوة القائمون على إخوانهم ينتبهون لهذه المسألة. الصغار وحدهم في منامهم وفي جلوسهم، ولا يؤذن لأخ أن يجالس الصغار أبدا. أما في المسجد هنا فالكل يدرس ويراجع هنا، لكن أن يخلو ولد صغير مع كبير في غرفة ونحو ذلك فإن هذا يجلب علينا جميعا الشرور. وكما أخبرتكم من نخبر عنه ينصرف. ما حكم النوم داخل المسجد من غير تنظيم؟ لا، النوم داخل المسجد هذا يرجع إلى ما يقوله إخواننا القائمون على المسجد من إمكانية ذلك والإذن فيه، وإلا الأصل عندكم منام، أماكن منام تنامون فيها، هذا يرجع إلى إدارة المسجد. ومن حيث النوم فيه فهو جائز ليس بمحرم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ نبه الأخوات على استخدام العطور فإننا نشم رائحته في المسجد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أذن للنساء بالخروج قال وليخرجن تفيلات، يعني غير متبخرات ولا متعطرات، فيجب على الأخوات أن يتركن التعطر إذا أردنا الخروج إلى المسجد لمصلحة تعلم العلم الشرعي، وينبغي أن يجري بينهن تناصح في ذلك. فمن وجدنا منها ريح عطر فالواجب عليهن أن يقمن بواجب النصح، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر برفق ولين. إذا وجدت من أختك رائحة عطر فالواجب أن تنبهيها وتحذريها من استعمال العطر لأن الرجال يجدن ريحها. أرجو من الأخوات أن ينتبهن لذلك وجزاهن الله خيرا. أحسن الله إليك، نأمل منك بعد الدورة أن تقوم بزيارة مناطق الجبل الغربي وخاصة نالوت وغدامس وسيناون والشعواء. في شعواء شعواء ودرج، فإن الدعوة هناك ضعيفة جدا وخاصة درج، فإنها تكاد تكون معدومة السلفيين، فإن هذه المناطق تدعوك إلى زيارتها في أقرب وقت ممكن. وصلى الله لنا ولكم التوفيق، ونحن في الانتظار، والسلام عليكم. وعليكم السلام. نسأل الله أن يهيئ لنا ولكم الخير. جزاكم الله خيرا على جهدكم. لو كلمت الأخ الذي يقدم الأسئلة أن يقدم الأسئلة التي خط دروس التي تلقى أولا، ثم إن كان هناك وقت قدم الأسئلة العامة، لأنه أحيانا يرد سؤال أو إشكال في الدرس ويجاب عنه في آخر الدرس حتى تتم الفائدة. بارك الله فيك، مهم هذا. أحسن، جزاك الله خيرا. قدموا لنا الدروس التي تتعلق بالدرس وحدها، والأسئلة العامة وحدها. هذا كلام جيد صحيح. هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة في غسل واحد؟ لا، على القول بأن غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ، وغسل الجنابة واجب، فلا يجمع بينهما، يغسل غسل الجنابة منفردا ثم يغسل غسل الجمعة منفردا لاختلاف لوجوب كل واحد منهما. نرجو منك إعادة نواصب المضارع إلى باب الفاعل لأننا لم نفهم بإتقان. بعض الإخوة السلفيين إذا لعبوا الكرة لبسوا أقمصة الفرق الكافرة. لا ينبغي هذا، لا ينبغي أن تلبس أقمصة الفرق الكافرة، فإن هذا من التشبه بألبستهم ومن الإعلان والشهرة لهم. والواجب أن يكون المسلم عزيزا بدينه وبانتمائه. هذه أسئلة تتعلق بالدرس. خوض الصحابة رضي الله عنهم هل كان في إعطاء الراية أم كان في فضل محبة الله ورسوله؟ لا شك أنه في فضل محبة الله ورسوله. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهم لأجل هذا باتوا يدوكون ليلتهم، وقد علموا أن هذا الرجل سيعطى الراية، فمن أعطي الراية هو ذاك الرجل. وأيضا أن الله سيجري على يديه الفتح العظيم والنصر، قال يفتح على يديه، حتى قال عمر في صحيح مسلم لم أتمنى الإمارة إلا يومئذ، ولم تكن إمارة صرفة، بل كانت إمارة فيها محبة الله ورسوله وأن الله يحبه ورسوله يحبه. ضف إلى ذلك أنه سيفتح على يديه. قوله صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر النعم، هل نستطيع أن نقول أن له شاهد من القرآن وهو قوله تعالى وللآخرة خير من الأولى؟ لا بأس. قال نحبكم في الله أرجوك، متى ستنتهي الدورة؟ قريبا يا أخانا ستنتهي إن شاء الله. طيب، وعلى كل حال طالب العلم لا ينتهي طلبه، هكذا نحن جعلنا التدريس دورات علمية من أجل أن يكون تلقي إخواننا للدروس تدريجيا منظما، دورة أولى، دورة ثانية، دورة ثالثة، هذا يكون حضر الدورة الأولى، هذا حضر الثانية، هذا حضر الثالثة، يكون وكل دورة لها امتحاناتها ولها اختباراتها، لكن طالب العلم لا يقول متى سينتهي العلم هكذا. لكن ظننا بالأخ أنه ربما يريد يرجع إلى أهله. نعم، قال هل كفت الثياب في الصلاة منهي عنه؟ أرجو الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن لا أكفت ثوبا، فالكفت في الثياب قد جاء النهي عنه، لكن العلماء اختلفوا في فهم هذا النهي، فمنهم من قال بالنهي مطلقا، ومنهم من قال إنما هو النهي للصلاة، أن يكفت ثوبه لأجل الصلاة، وهذا اختيار البخاري في صحيحه باب النهي عن الكفت للصلاة أي لأجل الصلاة. قال معلومة عسى أن يكون فيها عبرة، ذهب شاب ليبي إلى أوروبا للعمل، ولكي يتحصل على الإقامة ويبقى في البلد تزوج إحدى نساء تلك البلد وأنجب منها وافترقا، وكان الولد في قانونهم لأمه حضانته. خلاصته هو يشكو من ولده الذي صار نصرانيا وليس مسلما. نعم، هذا من ضرر أن يتزوج المسلم بامرأة نصرانية، قد كان يحث على هذا الزواج لما كان الإسلام قويا، فما أن تتزوج المرأة النصرانية بمسلم إلا وتدخل في الإسلام لقوة الإسلام وظهوره. أما اليوم فأنتم تعلمون الحال، إذا اقترن الشخص بنصرانية وأنجب منها ربما تأثر بأمه وصار نصرانيا. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.